سلام سلام سلام عليكم أجل فلاون حيات الخارج حيات بلجيكا ولا هولندا حيات فرنسا ماني كان تقام اللي حضرني مرحبا بيكم حيات بادرة حيات دالة إناد السلام حرات السلام مرحبا أسيدي مرحبا سلام سلام سلام عليكم أجل فلاون كروان تمازير أي مسكين ولا يتوشتوخ ولا يتزنين أي يتفراوت على أحباب الناس أي يتوب المين أي يتبع مرانا أي يتموري ولا يتطاطا ولا يتورززت مرحبا أسيدي مرحبا سلام سلام سلام عليكم أجل فلاون حييت المغرب لحبة بعزان حييت أوتانان حييت حاحنا حييت الهوى حييت تقام حييت ميتانوت ميناد السلام حييت الحزن ولا يتمنى ولا يتولوز مرحبا أسيدي مرحبا سلام سلام سلام عليكم أجل فلاون حيات الخارج حيات بلجيكا ولا هولندا حيات فرنسا ماني كان تقام اللي حضرني مرحبا بيكم حيات بادرة حيات دالة إناد السلام حرات السلام مرحبا أسيدي مرحبا سلام سلام سلام عليكم أجل فلاون كروان تمازير أي مسكين ولا يتوشتوخ ولا يتزنين أي يتفراوت على أحباب الناس أي يتوب المين أي يتبع مرانا أي يتموري ولا يتطاطا ولا يتورززت مرحبا أسيدي مرحبا سلام سلام سلام عليكم أجل فلاون حييت المغرب لحبة بعزان حييت أوتانان حييت حاحنا حييت الهوى حييت تقام حييت ميتانوت ميناد السلام حييت الحزن ولا يتمنى ولا يتولوز مرحبا أسيدي مرحبا